يعني الآن تبين الأب والأم ومعاهم الأولاد، تبين الأب والأم وتبين معاهم الأولاد. الكلام في مجرد إيه؟ الدول يقول أنا لو بلا صرف تبينهم الكلام هنا فيما دون البلوغ، تبين الأب والأم في الحرب ومعاهم أولاد صغار، الأولاد دول على دين أبويه أم على دين سيده الذي ساقه؟ ويحكم بالإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. صحيح، إن وجد ثلاثة أسباب يحكم بإسلام الولد ما دام دون البلوغ. أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان الحقن بهم ذرية. الولد يتبع أبيه في النسب حتى لو كان أبوه كافرا، يتبع أبوه في النسب حتى لو كان أبوه كافرا. ليه؟ لأنه لا ضرر عليه من كفر أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه كافرا خلاص. ويتبع أمه الزور يجي معنا بعد كده متكررين، ويتبع أمه في الرق والحرية، ده أصل عام عن أصلوه مش ضابط في الباب ده، بس أصله أصل عام الأول. فالولد يتبع أبوه في النسب ولو كان كافرا، ينسب لأبوه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ها؟ وهل لا يا أخي لا لا لا وهل يصح أصلا جرس كان يغير أسماء جميع من لا أنت يصح لا لا لا لا لا أنت يصح أن يغير لو كان عبد المطلب موجود، أما بموته فتغيير اسمك عجلي. طب ومصارف ها بعد ما صار يسمو ويغسمو طيب ما فيش اشكال يغير اسمه. نعم نعم يغير اسمه، اسمه هو فقط كده، لكن اسمه ابوه ما زال سامي. ها ما يضر، لا يضر بالنسبه لابوه ولو كان كفرا. فده الاصل ان الولد يدفع ابوه في النسب. ليه؟ لان كفر ابوه لا يضره. ويتبع امه في الرب والحريه. لكن في هذا الباب يتبع الأخير منهما، يعني يتبع الأخير أمه أسلم بعد ما تبين أبوه وأمه والولد معه، أمه أسلم يتبع إيه؟ الأخير، الأخير في الدين مش كده؟ يعني الآن بنزلها. نعم، الأب أسلم يتبع الأب، وما أسلمت يتبع. قال للآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ففي الإسلام يلحق الولد بالأخير من أبويه. أيهم أخير، دين النصارى ولا دين الإسلام؟ الإسلام. دين اليهود ولا المجوس ولا الإسلام؟ شوف ها محفظ وزير الناس إحنا قعدنا بعد عمنا من الدعوة دي وبعدين قوله كل مولود يولد يعني على الفطرة، يعني أنه لو أبعد عن أبويه لنشأ على فطرة الإسلام، لو أبعد عن والديه لأنهما السبب فيه فأبواه فهنا في السببية، والسبب فيه أن يكون مريض ربوه من الشعور. طيب فأبواه بالمفروض لا انتبه الآن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. الآن المنطوق إيه؟ طب المكفوف انفرد منهم واحد ها؟ لا يثبت له حكم التهويد ولا التنصير ولا أن يكون مجوسي. انتبهوا أيوه. فأبواه شرك. طيب الاثنين. طب بالمفهوم لو صرف منهم واحد لا يثبت له حكم اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. انتم ما عندكم فهمتوا يا جماعة؟ فلا بد أن ننشأ بين الاثنين وهم يهود، بين الاثنين وهم نصارى، بين الاثنين وهم مجوس. ده منطوق ده منطوق عليه. نعم ده منطوق بمعنى؟ لا لا لا خلف الاستقرار نعم، لكن داخل الاستقرار من فقط واحد نحكم بمفهوم المخالفة. ما نقولش إيه هو؟ لا لا الآن ياخذ حكم أبوه في الكفر ولا أمه في الإسلام؟ أبواه واحد مسلم واحد كافر، واحد مسلم واحد كافر، والحديث قال فأبواه فبما فوق ها؟ يعني الواقع لا يمكن. ليه ليه هنا ياخذ مخرج الغالي؟ مين يربيه الاثنين؟ طب لو افترضنا أم المسلمة خلوه تربيه يحكم بالكفر؟ عشان لا يصح أن تقول خرج مخرج الغالب. ليه؟ لأن الولد لا يمشي على الكفر إلا بين الأبوين الكافرين. يتبع الأخير في الدينين اليهودية. طيب لو كان الأب مجوسي والأم نصرانية يتبع الأخير وهي النصرانية في الدينية، فلا ما يصلحش أنك تقول من فهم مخالف. لأن يا أخي هو مسترق، هو وأبوه وأمه خلاص الثلاثة أو أكثر مسترقون عند المسلمين. الولد دون البلوغ. الآن الولد في ينشأ في إصدار الكفر ولا مرة الإسلام؟ مرة معاك كلام ده لطيف مش كده؟ ينشأ في دار الإسلام أحد أبويه أسلم يدفع الأخير منهما دينا. أما لو ظل الاثنين على كفره فهل يدفع سيده أو يتبع أبواه؟ يتبع الله أبواه. وفريد الحكم لو كبر لا يكون في الحكم المستند إذا لكن إن أسلم أحد والديه على طول الأخير منهما دينا. قال أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا. ليه بقى قلنا ما ينفعش يخرج مخرج الغالب؟ قدام فبناه هو وهو أمه خلاص، مات الأب أو ماتت الأم، ليه بلا يحكم بإسلامه؟ لا قال لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة طيب وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه عن دارهما إلى دار الإسلام. يبقى اشترط الاثنين ولا ما اشترطش؟ اشترط الاثنين. ذكر لمفهوم أن يعدم أحدهما بدارنا بعد ما تبناه هو وهم واحد منهم مات والتركة يعني بموجود الجانب أفضل في الأم ما يتعلم لكن واحد من الاثنين إيه؟ يبقى إذا المفهوم الحديث كده اختلوا المنطوق اختلوا لما اختلقش. إذا المنطوق الحديث يراد منه تربية الولد بين الأب والأم. شلت؟ فإن أسلم أحدهما يتبع أحدهما دينه. فإن مات أحدهما يخرج بالإسلام الولد ولو كان المتبقي من والديه كافر. ليه؟ لأننا يلزمنا منطوق الحديث لاثنين أبواه. قال لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه لفرزانه أو نصراني أو نصراني وقال انقطع تبعيته لأبويه وانقطاعه تبعيته لوالديه في الحديث اللي هي فأبواه انقطعت وانقطاع أحدهما يعني بموته. والسبب الثاني وإخراجه من دارهما من دار الكفر إلى دار الإسلام. الثالث أن يشبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه قال في الشرح والسبب من الأطفال منفردا يصير مسلما بإجماع عن الولد بس هو اللي سبي لم يجمع أبوه ولا أمه فلهذا إيه مسلم وحيربيه هيرجع إيه لأن حكم ولد حكم من تبع لو سبح مطواني إلى الظهر. شوف قال فإن تباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم صحيح سبح مطواني الولد ينور على دين مطواني يهودي الولد ينور على دين يهودي. شيخ محمود أن يعطي محدوما بدليل فلو مثلا الحاكم منع على أحد أبويه سواء كان من العقد أو بالفداء أو غيره طيب. الولد يصبح مسلم بمجرد العقد لا لا بمجرد التفرقة بين أبوه وأمه قياسا على الموت يحكم بإسلامه لأنه لو عتق لو منع عليه بإرجاعه مثلا لذلك الكفر لمصلحة ما أو بأنه ينفيه بآقة أمه موجودة هي والولد وقعت الفرقة ولا لا وقعت قياسا على الموت مش كده يحكم بإسلامه. فإن تراه ذميا فعلى ذمي قياسا على مسلم أو صبي مع أبويه نعم أو صبي أو صبي مع أبويه فعلى ذميهما للحديث السابق مع أبويه فهل يكون على دين السيء أو على دين أبويه؟ على دين أبويه. تعرفه؟ ها؟ الوقت؟ طيب يعني إن شاء الله شخص الجهاد ياخد معنا كمان أسبوعين ويخلص خلاص؟ وباقي معانا ثلاث شهور كاملين قبل رمضان نختار فيهم شهور طويل مره اخرى. نختار فيها شهور طويله ونبداوا في الوقف والوصيه بعد رمضان. والشيخ رعيد ان شاء الله زي بكره خريج على حد علمي فلو جمعوا حتى هناك لا احنا زي ما احنا خلاص.